هذا إكمال لسؤال المحبة، كلمة ابن القيم رحمه الله أنك لا تحب أحد إلا الله، والسائل أشكلت عليه هذه الكلمة، يعني كيف ما أحب أحد إلا الله؟ فأكمل السؤال وقال: أنا قصدت المحبة الفطرية، مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيد وأسامة بن زيد لصفاتهم الجميلة، أحيانا نحب أو نبغض حسب طبيعتنا التي خلقنا الله عليها. أيضا ربي يريد من الإنسان أن يدافع عن حقه ويغضب لنفسه، لأن النفس المؤمن عزيزة، فكيف نجمع بين هذا الكلام وبين ما ذكر في الدورة؟ طيب، الجواب على هذا في عدة أمور. أما الأمر الأول فضروري أن نفهم معنى كلمة ألا نحب في قلوبنا أحد إلا الله، وأنا ذكرت هذا في الدورة والآن أيضا أذكره، وهو أن معنى ألا نحب أحد إلا الله يعني أننا نجعل مشاعر الحب هذه التي خلقها الله فينا والتي أوجدها فينا نتعبد بها لله، فنحب ما يحبه الله ونهوى ما يريد الله ونبغض ما يبغضه الله ونسخط على ما يسخط الله، فتكون محبتنا وبغضنا ليس لأهوائنا إنما لله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، المثال الذي ذكر في السؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أسامة ابن زيد لأجل صفاته الجميلة، أيضا لا زال هنا السؤال: لماذا يحبه؟ يحبه لأن الله يحب هذه الصفات، يحبه لأجل صفاته الجميلة، والله أمرنا أن نحب أهل الصفات الجميلة، الله أمرنا أن نحب المؤمنين، أن نحب الأتقياء، أن نحب أهل القرآن، أن نحب العباد، أن نحب الدعاة، أن نحب أهل الخير، أن نحب المصلحين، أن نحب المحسنين، أن نحب المتصدقين، أن نحب المتقين الذين يظهر لنا تقواهم. الله هو الذي أمرنا أن نحبهم، فأنا أحب فلان لأن هذه الصفة الله يحبها، الصفات التي فيه الله يحبها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أسامة بن زيد لأن فيه صفات الله يحبها، لأنه يراه ينفذ الأوامر التي يحبها الله، فأصبحت محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست لأجل هواه، إنما أصبح يتعبد بها لله، لأن الله يحبه فأنا أحبه، لأن الله يحب هذه الصفات فأنا أحب هذه الصفات. نحن لا نعلم هل الله يحب فلان أو لا، لكن نحب هذه الصفات التي الله يحبها، نحن نعرف الصفات التي يحبها الله، الله يحب الصادق، ولهذا أنا أحب فلان لأنه صادق فيه صفة صدق، والله يحب الصادق فأنا أحبه لأجل هذه الصفة التي يحبها الله. فهنا أصبح حبي، مشاعر الحب، جعلتها وسيلة أتعبد بها لله، كما أن الله أعطاني سمع وبصر أتعبد به لله، أعطاني الله حب أتعبد به لله. وكذلك البغض، حينما أبغض شخصا لماذا أبغضه؟ أبغضه لأن فيه صفة يبغضها الله، فيه بخل، فيه كذب، فيه زور، فيه معاصي، فيه إفساد، فيه من الأشياء التي، أو فيه نفاق أو غير ذلك من الأشياء التي يبغضها الله. هذه النقطة الثانية. فما يوجد تعارض حينما نقول لا تحب إلا الله وأنك تحب فلان لأجل صفاته الجميلة؟ هذه الصفات الجميلة أليس الله يحبها؟ إذا كانت من الصفات التي يحبها الله فمحبتك الآن تبع لمحبة الله، يبقى بعد ذلك أن تجدد نيتك أني أحبه لأجل هذه الصفات وهذه الصفات الله يحبها، فالآن ازداد حبي له أصلا لأنه اتضح لي أن الله يحب هذه الصفات. فهذا القضية يجب أنها تكون واضحة. كذلك أيضا النقطة الثالثة، هو يقول في السؤال أن ربي يريد من الإنسان أن يدافع عن حقه وأن يغضب لنفسه، هذا صحيح. إذا أردت أن تغضب لا تغضب لأنه انتقم مني لأني ظلمت، اغضب لأن الله لا يحب الظلم، فأنا أغضب لأجل أن أرفع هذا الظلم الذي يبغضه الله، أطهر الأرض من صفة هذا الظلم، منها الظلم الذي وقع علي مثلا، فأصبح حتى انتقامي حتى بغضي تبعا لما يبغضه الله، فأنا أبغض ما يبغضه مولاي سبحانه وتعالى، وبهذه الحالة أنا أدافع عن نفسي. يعني تلاحظون ما اختلف شيء، شخصين أحدهما يدافع، كلاهما يدافعان عن أنفسهما، وقع عليهما ظلم ويرفعان الظلم عن نفسهما، يدافعان إما بمدافعة اليد أو بمدافعة أي مدافعة للظلم الذي وقع عليه، لكن أحدهما يدفع الظلم انتصارا لنفسه، أنا ما أرضى بالإهانة فقط انتصار، ولهذا يأخذ حقه أحيانا وزيادة على حقه، وتبقى فيه العداوة أحيانا ويستمر في عداوته، هذا لا شك أنه تبعا لهواه. أما الثاني فهو يرفع الظلم عن نفسه ويدافع بمثل مدافعة الأول، لكنه يدافع لأن الله لا يحب الظلم ولا يحب السكوت على الظلم، ويحب الانتصار ولا يزيد على حقه، لأن الله عدل يحب العدل. وكانت هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ليس لنفسه، جرت رقبته ولم يغضب، لكن يغضب إذا كان الله يحب الغضب. فالله الله يحب الغضب في بعض الحالات، مثلا في حالة الظلم، في حالة منكر، في حالة معصية، في حالة ذنب، في حالة خطيئة، في حالة يحب الله الغضب هنا، فيغضب الإنسان لأن الله يحب الغضب في هذه الحالة. فتلاحظ أنه غضبي وحبي جعلتهما تبعا لحب الله وبغضه. وبهذه الحالة لا يفهم من كلمة لا تحب إلا الله بمعنى أنك لا تحب شيء، ولا يفهم من كلمة الغضب لله أنك لا تغضب إلا لله، بمعنى أنه حتى لو وقع عليك ظلم أنك لا تغضب. والله أعلم.